وأمنت به وعاشت مؤامنة به. والتعرفين ان اول ما النبي مات حصل ان في ناس ايه ارتدت. اللي ارتد ده تعده من الصحارة لا وعشكا حطوا الشرط ده لخط وهو ها لم ايه لم يرتد لم يرتد. ففيما الوضع من اهل العلم هذا الشرط وهم دول اهل العلم ان علشان يبقى صحابي لابد ان يكون قد رأى. ولذلك ان لم يرى ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بيحطوه في عداد كبار التابعين ولا يضعونه في عداد الصحابة. فاللي حصل فيه بعض الناس قالت لا المقداد ده ما شافش النبي. فصاحبنا سليم بن عاند بيقول له ان في ناس بيدعوا انك لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لي بقى قال بلى والله لقد رأيته ولقد أخذ بشحمة أذني هذه. مسك كمان بها مسك من ودانه وكده. ودليل أنه هو معروف أنه أبوه أسلم وهو قد كان صغيرا. فبعضهم بيقول أنه لا ما كانش اتولد وبعضهم بيقول لا كان اتولد. وده هو الراجح أنه صحابة اشتبع فيني خلاص. فهو بيقول أن في ناس بيقول أنه أنت ما شفتش النبي. قال لا والله شفته ومش كده وبس. لا ده أنا بسير مع أبي والنبي أخذ بشحمتي بشحمة أذني هذه خلاص. بيقول إيه وإني لأمشي مع عم لي. يبقى كان ماشي مع مين؟ مع عم من عمامه. ثم قال النبي هو بيقول بقى فقلنا أبا كريمة حدثنا ما سمعت من رسول الله. ده من تشوفته بقى ولنا سمعت منه إيه سمعت منه إيه خلاص. يبقى هو اقسى منه شاف. طب سمعت منه ايه؟ فقال سمعته يقول. ادي بقى الروايه اللي انت شايفها مختزله وغير واضحه المعنى امامه. سمعته يقول يحشر ما بين السقط الى الشيخ الفاني يوم القيامه. طبعا السقط تعرفينه المراه اللي سقطت دي اللي نزل ده ولا حاجه والشيخ الفاني العجوز قوي. طب السقط يحشر كده سقط والشيخ الفاني هيحشر شيخ فاني. هو ده بقى المقصود من الحديث. مش كله هتحشر ما كله هتحشر ده حتى الحيوانات هتحشر. مش هو ده المقصود. المقصود ان السقط ده لما يحشر هيحشر ازاي هيحشر ازاي والشيخ الفاني لما هيحشر هيحشر ازاي. فالرواية بتقول ايه اسمع ما بين السقط الى الشيخ الفاني يوم القيامة في خلق آدم في خلق آدم. يبقى السقط اللي نزل كده ده والشيخ الفاني ده هيحشر يوم القيامة مش كده هيحشر في خلق آدم. طب آدم اتخلق ازاي؟ إن الله خلق آدم بحديث البخاري على صورتي طوله 60 ذراعا. يبقى السقط مش هيبقى سقط والشيخ الفاني مش هيبقى شيخ فاني. لا ده آدم اتخلق ازاي زيه على خلق آدم. وقلب أيوب وقلب أيوب وهو القلب الذي كان حيا لا يفطر عن ذكر الله مع أن الجسد كان مبتلا كان ايه مبتلا. وقلب أيوب وحسن يوسف خلاص وحسن يوسف مرضى المكحلين. العينين حلوة كده وفيها زي ها الكح وانت امور كده حلو دي مرضى يعني حلو قوي خلاص. ولذلك يقال الرجل الامرد والشاب الامرد بالدال امرد مش الامرد اللي عنده مرض الامرد بالدال كده الحلو يعني خلاص. قلنا يا رسول الله فكيف الكافر. يبقى الصحابة فهموا ان اللي هيبقى جسم آدم وقلب أيوب وحسن يوسف ومرضى مكحلين دول مين بقى؟ المسلمين. طب الكافر بقى يتعمل فيه ايه؟ فبيقول فقلنا رسول الله فكيف الكافر؟ قال يعظم الكافر حتى يصير غلظ جلده 40 ذراعا. جلده سمك الجلد 40 ذراعا خلاص.